بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. النهي عن الحرص عليها. وكلت أو أكلت، في قال القاضي الصواب بالواو: وكلت إليها، أي أسلمت إليها، ولم يكن معك إعادة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. هذا الحديث صريح في النهي عن سؤال الإمارة، وأن من سألها فإنه لا يعان من الله عز وجل، بل يترك، وإذا ترك بغير إعانة من الله عجز، وكان غير كفء لتحمل هذه الأمانة العظيمة. وأما من أعطيها من غير مسألة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها. وهذا دليل على أن طلب الرئاسة مذموم، وأن الحرص على الملك والرئاسة والإمارة سبب للخذلان وعدم التوفيق، نسأل الله العافية. وهو دليل على خلل المنهج الأوروبي الذي ينادى به في الديمقراطية وغيرها في مسألة الترشيح، والذي يتطلب أن يختار الإنسان نفسه ليرشحها للناس لطلب الولايات، وأن من حسنت دعايته لنفسه والقدح في غيره حتى اختاره الناس على ذلك هو الذي يولى إذا كان أكثر الناس قد اختاروه، مع ما ذكرنا في هذا المنهج من الخلل في مسألة الرجوع إلى الغوغاء والجهال والكفار والنساء وغيرهم ممن لا صفة لهم في اختيار الأئمة ولا في معرفة شروط الولايات. فإذا انضاف إلى ذلك خداع الناس بالدعاية والإعلان عن أنفسهم، فقد سألوا الإمارة وسألوا الولاية. ولا يلزم أن تكون الإمارة هي الإمارة العظمى، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإمامة العظمى له عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتكلم عما دون ذلك من الولايات كما سيأتي في حديث أبي موسى. فأي ولاية يسألها الإنسان يوكل إليها حتى يحملها وحده دون توفيق من الله ودون إعانة. ومن كان كذلك كان جديرا بالخذلان والحرمان وعدم التوفيق. يقول: إذا انضاف إلى أن المرجعية عند الديمقراطيين إلى عامة الناس دون اشتراط إسلام ولا عدالة ولا علم ولا فقه ولا شيء على الإطلاق، إنما يشترطون فيها المواطنة، أن يكون من سكان البلد وقد بلغ 16 أو 18 عاما على حسب ما يقررون ويهون. فهؤلاء الذين لهم سلطة اتخاذ القرار في انتخاب الإمام الأكبر الأعظم فما دونه، وهذا خلل عظيم. ولذلك ولد من يتولى هذه الأمور وهو غير موفق، ولذلك نقول العمل في الدعاية لهؤلاء إعانة على منكر نهى عنه الشرع. وقد يقول البعض قد سأل يوسف الإمارة حين قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ونقول إنما سأل يوسف ذلك في مجتمع غير إسلامي، وإنما سأل ذلك لأنه لم يكن ممكنا غيره، حيث لا يوجد من يزكيه للناس ويرشحه لهم، ولا يوجد من يقوم بالأمر كمثل قيامه به، والمولودون كلهم إما كفار أو فساق، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بإمامتهم ولا إمارتهم. فهذه أحوال يضطر فيها الإنسان إلى أن يسأل الإمارة أو الولاية، وليست هي الأصل، حتى يقال أن اختيار الأغلبية ونظام الترشيح والانتخاب على المفهوم الغربي هو أمر لا يخالف الإسلام أو مقرر في الإسلام، وأنه تفسير لمعنى أن الأمة هي مصدر السلطة التنفيذية أو هي صاحبة الحق في اختيار الإمام. نعم، الأمة أهل العلم منها وأهل الدراية والفهم وأهل الحل والعقل، أهل العدالة، أهل الإيمان والإسلام، وليست الأمة بمجموع الجهال فيها فضلا عن مجموع الفساق والكفار، نسأل الله العافية. لذلك نقول هذا النظام نظام يؤدي دائما إلى الخذلان، ويؤدي إلى أن يتولى من ليس أهلا للمهمات، ويترتب على ذلك تضييع الأمانة، وهذا إيذان بخراب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقيل وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وهذا فيه غش للمسلمين، أعني أن يولى من لا يصلح ومن ليس أهلا للولايات، خصوصا إذا كان يطلبها ويحرص عليها. نقول قصة يوسف عليه السلام في حال ضرورة، وهذا نص عليه العلماء حين تتعين الإمارة على أحد لانعدام من يقوم بها غيره، فهذا يشرع له أن يطلبها، ولكن ليس هذا هو الأصل. والمسلمون في مندوحة عن مخالفة هذه الأحاديث، وذلك بأن يفعلوا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فلم يطلب واحد من الخلفاء الراشدين الإمارة لنفسه، وكلهم كان أهلا لها. ومع ذلك فهذا أبو بكر يقول للأنصار ومن معه من المهاجرين وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يشير إلى عمر وأبي عبيدة، فلا يقبل ذلك عمر، وإنما هو الذي يرشح أبا بكر ويزكيه، فيقول بل نبايعك أنت، فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضاك لدنيانا؟ أو كما قال، وبسط يده فبايعه. فلم يكن أبو بكر هو الذي يطلبها، ولكن عمر هو الذي زكاه لذلك، وأبو عبيدة، ثم باقي الأنصار الحاضرين، ثم اجتمعت على ذلك كلمة أهل الحل والعقد. وأما عمر فإنما عاهد إليه أبو بكر. ولو نظرنا في قصة من تركهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شورى، ترك الأمر شورى فيهم، لعلمنا كيف كان حرصهم، حرص الصحابة على أن لا يتولوا هذا الأمر ولا يطلبوه، على أن لا يسألوه ولا يطلب ولا يحرص عليه. وحتى يحسم عبد الرحمن رضي الله عنه الأمر، جعل أخرج نفسه من الأمر على أن يختار، أيهما أصلح. بعد أن فوض ثلاثة الأمر إلى ثلاثة، عبد الرحمن وعلي وعثمان، فأراد عبد الرحمن أن يحسم الأمر فقال أيكم يخرج نفسه، وعليه عهد الله أن يختار الأصلح أو كما قال. فسكت الشيخان، فطلب هو لنفسه أن يكون كذلك. كل هذا حتى لا يكون هناك سؤال من أحد لنفسه الإمارة. وعلي رضي الله عنه امتنع من قبول الإمارة والخلافة حتى ألزمه بذلك من بقي من أهل الشورى رضي الله تعالى عنهم، طلحة والزبير على رأسهم. فكان ما حصل بعد مقتل عثمان من أن أحدا، من أن علي لم يطلبها لنفسه، وكان أكثر أهل الأرض أهلية لهذه الإمامة وهذه الخلافة، ومع ذلك لم يطلبها، وإنما زكاه غيره. لذلك نقول النظام الإسلامي مبني على أن يزكي أهل الرأي وأهل الحل والعقد وأهل العلم من يرونه صالحا دون أن يطلب لنفسه هذه الولاية، وإنما تبرز وجوه العمل الإسلامي والعلم الكفاءات المطلوبة. المجتمع المسلم لا يعتمد على الدعاية ولا يعتمد على القرابات ولا يعتمد على المصالح الدنيوية والمادية ولا على رشوة الناس بالأموال ولا على قضاء مصالحهم لكي يختاروا وينتخبوا من يريد أن يترشح، وإنما العمل الإسلامي يبرز الكفاءات حتى يعلمها القاصي والداني من علم وعمل ودعوة وأمانة وصفات صالحة، فعند ذلك يرشح أهل العلم وأهل الرأي وأهل الخبرة بأوصاف الناس وشروط الولايات من يرونه كذلك دون طلب منه، وإذا قابل ذلك أهل الحل والعقد. وكذا إذا كانت في الولاية دون الإمامة إنما تكون من تعيين الإمام، يرشح أهل العلم من يرونه صالحا عند الإمام، ولا يأتي أحد ليطلب لنفسه ولاية ولا يحرص عليها. هذا بلا شك من أعظم أسباب التوفيق. ولذلك نقول النظام الغربي ما يفرز إلا من يحسن الدعاية لنفسه والطعن في الآخرين، وهذا الذي يحدث. ولذلك تسفك الدماء في مثل هذه الانتخابات وتنتهك الحرمات وتحصل الغيبة والنميمة وتنفق الأموال الهائلة. فأولى بالمسلمين أن يرمأوا بأنفسهم عن مثل هذه النظم التي استوردها من استوردها من الغرب الذي لم يكن عنده تراث ولا فهم ولا دراء ولا فقه، لا رواية ولا دراية في نظام الدولة. ولذلك اخترعوا هذه النظم وهي في الحقيقة لا زعموا أنها تعبر عن الأغلبية وهي في الحقيقة لا تعبر عن الأغلبية. ولربما انتصر بعض الرؤساء أو أخذوا الولاية بفارق أصوات معدودة، ويكون هؤلاء هم المرجحون، بل في الحقيقة ينقسم الشعب فضلا عن أن معظم الناس في حقيقة الأمر لا يشاركون. حتى في أكثر الدول الديمقراطية أكثر الناس عازفون عن المشاركة. لو أن انتخابات حصل يعني دون تزوير حصل فيها مشاركة أكثر من 50% من لهم حق الترشيح الانتخاب عندهم لكانت انتخابات حية، و يعني أنها نزيهة. وأما ما يقع في بلادنا فهي ليست بأسس الغرب ولا بأسس الشرق ولا بقواعد الإسلام، فحين يكون الأمر مرده إلى بعض يعني من يحسن المعارك ويحسن إشهار الأسلحة في وجوه الناس ليرغموهم على التصويت لمن يريدون، وأن يكون الأمر في النهاية مردودا إلى بضعة آلاف في حقيقة الأمر، ثم تكون النتائج بعد ذلك كما تعلمون وكما يعلم كل أحد، والأمر ليس خافيا على أحد. يقول مثل هذا ونهايته لابد أن تكون معلومة أيضا، الحسابات النهائية معلومة، فمثل هذا ينبغي على المسلمين أن يربأوا بأنفسهم عنه، لأنه ليس منهجا للتغيير الإسلامي، وليس هذا مما يحقق شيئا، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن يوكل الناس دون عون من الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول المسلمون عندهم أسس للسياسة الشرعية وعندهم نصوص توضح مثل هذه الأمور، فلماذا نتركها ولماذا نستورد نظما مخالفة؟ ولهذا نقول لا ينبغي للمسلمين إذا تولوا ولاية ما أن يكون هناك ترشح من أحد من أهل الولاية لنفسه أن يرشح نفسه، ولكن أهل الحل والعقد ينظرون من يصلح، فإذا اختاروه وهو لم يسأل فعند ذلك يكون الأمر أعون، يكون هناك عون من الله سبحانه وتعالى. وكذا في اختيار أهل الحل والعقد، يعرفهم الناس بأعمالهم وعلمهم ودعوتهم وصفاتهم من الأمانة والعدالة والعلم، فعند ذلك يزكيهم غيرهم لمثل هذه المسؤولية. إذا زكوا بهذه الطريقة وكانوا فعلا أهلا لذلك، وأهل العلم في المحلة ينظرون في صفاتهم وشروط الولاية فيهم، فإذا رشحهم غيرهم قبل هذا الترشيح، وبهذا يكون النظام أكثر قربا إلى روح الشريعة، وليس كما هو معلوم وموجود. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يولي إمارة ولا ولاية في جمع مال ولا في قيادة جيش ولا في تصريف أمور بلد من سأله ولا حرص عليه. حرص أو حرص، والفتح أفصح. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال العلماء قال النووي قال العلماء والحكمة في أنه لا يولي من سأل لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمعة السابق، وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفؤا ولا يولى غير الكفؤ، ولأن فيه تهمة للطالب والحريص، ولأنه في الحقيقة انتهى كلام النووي، ولأنه في الحقيقة يؤدي إلى التنافس على الدنيا ويؤدي إلى التقاتل على منصب الرئاسة والملك والجاه والولايات المختلفة، وهذا فيه تحزيب المسلمين إلى عصبية جاهلية يترتب عليها من الفساد وضياع النفوس والأموال والأحوال القلبية ما لا يعلمه إلا الله، فهذا بلا شك تضييع لجهود الأمة في مثل هذه الأمور وتحصيل ويحصل بسببه أنواع من المفاسد. فلا يجوز أن يولى هذا الأمر من سأله، يقسم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا يعني إذا جعل السؤال هو الوسيلة الوحيدة التي يوصل بها إلى هذه الولايات؟ نسأل الله العافية. هذا بلاء وضرر عظيم، ويؤدي إلى تعيين أو تولية غير الأكفاء، من ليس كفؤا ولا يستطيع القيام، وهو الله إنه لا يقدر أحد على القيام بأعباء أسرته فقط دون إعانة، فكيف بآلاف بل كيف بملايين البشر؟ يتولى أمورهم بغير إعانة. والله إنه لا هالك إذا لم يعن، وكيف وهو مسؤول عن كل ما يحصل على على على على أنه مسؤول عن كل ما يحصل لهم، مسؤول عن حراسة دينهم، ومسؤول عن سياسة دنياهم. عمر رضي الله عنه يخاف أنه لو وقعت بغلة في العراق لسئل عنها لماذا لم يوهد لها الطريق. فإذا كانت البغلة إذا وقعت فكيف بالناس، فكيف بالبشر في دنياه، فضلا عن دينهم؟ كيف إذا كان مسؤولا عن حراسة الدين والدعوة إليه وإقامته في نفوس الناس؟ الإمامة إنما وجبت وشرعت ليقوم الناس بالدين، لإقامة دين الله، وأول ذلك الإيمان والإسلام والإحسان، أن يقام في القلوب، أن يسعى إلى إقامته في القلوب وفي الأبدان. فمسؤولية الإمام ليس أنه مجرد أن يحافظ مثلا على ثروة الأمة، أو أنه يحافظ على توفير الرخاء للناس، مسؤول أولا عن أن يجعلهم مؤمنين لا يقدر على خلق الإيمان في قلوبهم، هذا أمر يملكه الله، لكن بعني على دعوتهم إلى ذلك، وعلى صرف ما يعني يضعف دينهم أو يفسده عنهم، إبعادهم عن الفتن، ونشر العلم فيهم والعمل الصالح والأسوة الصالحة، ومسؤول عن ذلك، أن يدعو إلى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يدعو إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وإلى التعامل بشرع الله في كل المعاملات، مسؤول عن ذلك في المقام الأول، أن يقيم الدين ثم أن يسوس الدنيا بالدين، بمعنى أن مصالح العباد من تجارة وبيع وشراء وزراعة وصناعة وإعداد جيوش ونحو ذلك، كل هذا لابد أن ينظم بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. فإقامة أنظمة الحياة الإسلامية في المجتمع مسؤولية الإمام. انظر هل تقدر على ذلك في أسرتك دون إعانة؟ أنت في أسرتك مسؤول عن ذلك كأب، أو أنت كأم، أو من كان متوليا أمر غيره، مسؤول عن رعيته أن يقيم فيهم الدين، أن يدعوهم ويعلمهم الإيمان والإسلام والإحسان، أن يهتم بصلاح قلوبهم، وأن يهتم بإبعاد الأمراض القلبية عنهم، أن يجعلهم بالأسوة الحسنة وبالكلمة الطيبة وبالبيان والتعليم ويعني سائر وسائل التوجيه والتربية، أن يقيهم نارا وقودها الناس والحجارة. انظر في نفسك وهل تقدر على ذلك دون إعانة في أسرتك؟ والله لو وكلت في فرد واحد فقط ونفسك إلى نفسك لهلكت. إذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا فأصلحني شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كانت خير النفوس لو وكل إليها خير الخلق لما أفلح بذلك، ولو وكل إليها طرفة عين يقول فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله، فكيف بنفوسنا نحن؟ وكيف بأحوالنا نحن؟ وماذا نصنع إذا وكلنا إلى أنفسنا؟ فكيف إذا كان في الإنسان يعني في رقبته مسؤولية آلاف أو مسؤولية ملايين؟ هل يحرص على ذلك عاقل؟ هل يحرص أن يكون إنسان يتولى هذه الولايات وهو يسأل عن ذلك كله؟ والله إن ولاية موظف صغير في مهنة من المهن أو في مصلحة حكومية لمسؤولية عظيمة. والله إن الأمر لخطير، أن ينصح المسلمين ولا يغشهم، وأن يتصرف فيما تحت يده بما شرع الله سبحانه وتعالى. فكيف وهو في كل لحظة يحتاج إلى علم وعمل ودعوة وأمر معروف ونهي عن منكر، يحتاج في كل عمل يؤديه إلى ذلك. فهل فعلا لا يحرص على الإمارة عنه؟ الإمارة والولاية، وكما ذكرت ولو ولاية موظف صغير، لا يحرص عليها إلا من لا يدري معنى الأمانة التي حملها الإنسان، يقول على كتفي وعاتقي، وحملها الإنسان إنه كان ضرورا جهولا. لكن من تفرض عليه، من يعني لا لم يجد بدا من أن يتحملها، يعملها لمصلحة المسلمين ويضطر إلى ذلك اضطرارا، فعند ذلك وهو كاره لها، عند ذلك يعان ويوفق بإذن الله تبارك وتعالى. فأما من حرص خسر وضاع، فأما من طلب فهو أشد ضياعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيما أصاب المسلمين من هذا البلاء. والتاريخ الإسلامي مليء بنماذج عدم التوفيق والخذلان بسبب الحرص على الإمام، وبأمثلة التوفيق والإعانة لمن لم يطلبها. من أمثل من تولى الإمارة والخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. كتب الخليفة قبله كتابا مع بعض الصالحين من اسمه حيوة، رجاء بن حيوة، كتب الكتاب على من تكون له البيعة وأمر بكتمانه، وكان يتطلع إلى الملك بعده هشام بن عبد الملك أظن أحد بني أمية، وعمر رضي الله عنه لم يكن يتطلع، فأمر هو بكتمان هذا الأمر لأنه يعلم أن بني أمية، أمر الخليفة لأنه يعلم أن بني أمية لن يسمعوا إذا عرفوا، وسوف تكون هناك مؤامرات ويعني أمور تدبر حتى يزال عمر، وأمر أن يكون البيعة على من في هذا الكتاب دون يعني أن يطلع عليه، على أنه إذا مات أطلع أخرج الكتاب، وكرروا البيعة مرة أخرى لأنه لا تتم على مجهول، وإنما أراد أن يغلظ عليهم الأمر. فما أن فتح الرجاء بن حيوة الكتاب فإذا فيه أن البيعة لعمر بن عبد العزيز، فقال كل من عمر وهشام إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر يقولها خوفا وحزنا على أنه هو الذي حمل المسؤولية، والآخر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون على أنها ضاعت وعلى أنها لم يكن هو الموكل. فانظروا في تاريخ المسلمين اليوم من له الذكر الحسن الذي يحبه المسلمون إلى الآن حبا جما، ويعرفون قدره ويترضون عنه من كل قلوبهم، عمر بن عبد العزيز أم كل خلفاء بني أمية؟ هذا على معاوية رضي الله عنه، عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن خلافته كانت سنتين فقط، سنتين فقط، ومع ذلك ملأ أرض الإسلام عدلا، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، يسترجع ويقول للناس لا تلزمكم هذه البيعة التي بايعتم والكتاب مغلق والكتاب غير معلوم من فيه، فيقولون لا نبايع إلا من يعني بايعناه على وهو مغلق الكتاب، ويصرون عليه. فكان توفيقا عظيما، خلال سنتين فقط أزال من المظالم وأقام من العدل ما لم يقم منذ عهود الخلافة الراشدة والملك العادل لمعاوية رضي الله عنه. بل كم من الناس عده خامس الخلفاء الراشدين وقد بين خطأ ذلك، وأن الخامس هو الحسن بن علي، ولا شك في فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز، وإن كانت القلوب في الحقيقة مشربة بحب عمر بن عبد العزيز، والله عز وجل أعلم بمواضع الفضل. ولا ننكر فضل معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي، ولكن عمر بن عبد العزيز له من المنزلة في النفوس ما يفوق كل خلفاء بني أمية على معاوية رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول هذا الأمر فعلا توفيق من الله عز وجل، نقول فعلا تحمل الصراع على المسؤولية، نقول جنون، هو فعلا قريب من الجنون، لا ينافس على الإمارة والمسؤولية في أي عمل من الأعمال. لا تظن أن هذا الأمر فقط مختص بالولايات التي يعني الرئاسة ومجلس الشعب، لا بل في العمل الدعوي نفسه في كل مجال من مجالات العمل الإسلامي، الذي يحرص على أن يكون الأمور بيده وأنه الذي يتحكم ليأمر هذا وينهى هذا ويتعالى على هذا، إنسان شبه مجنون، نسأل الله العافية. هي مسؤولية خطيرة لا يحتملها أكابر الرجال، فكيف يعني بمن وصل به الحال إلى الضعف الذي وصلنا إليه علما وعملا ودعوة وخلقا وسلوكا؟ فالأمر فعلا خطير، إنما يكون الأمر اضطرارا إذا ألجئ الإنسان إلى أن يكون ذا يعني يتحمل مسؤولية في علم أو دعوة أو عمل أو حتى توزيع مال. الأمر والله أمر خطير، لابد أن تكون محتسبا، ولابد أن يكون الأمر قد فرض عليك لا تطلبه، وإذا جعل لك فعند ذلك أنت معان، أما إذا حرصت عليه فقد خسرت وهلكت وأنت لا تشعر. نسأل الله العافية. قال مسلم في الرواية الأخرى عن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما رجلان من الأشعريين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتى معه رجلان من قومه، قال: وما رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستهك. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. يعتذر، ده جايب معنا مجرد أنه ماشي معاهم، بس مجرد ما ماشي مع ناس بيرشحوا نفسهم، نسأل الله العافية. فيعتذر أبو موسى رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يختبره هل ماذا يقول في مثل هذا الموطن، وماذا يقول في هذه الشخصيات، كيف يفعل فيها تقييمه للناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الأمر بلا شك، ولكن يطلب من أبي موسى أن يتكلم لكي يعرف رأيه يعني يعرف تقديره للرجال. قال: وكأني أنظر إلى سواكي تحت شفته وقد قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. يعني إذن ولاه من لم يسأل، وهو بعد أن اختبره في نوعية الرجال الذين يعني يستطيع أن يزنهم بالموازين الشرعية، فرأى أن هذا الطلب نقص، أن طلبهم في صفات من صفات المذمة. ولما وجده أهلا لذلك، وهو بلا شك أبو موسى رسول الله يعلمه ويعلم صفاته، صفاته الجميلة، ولذلك كان أهلا لهذه الولاية، قال: ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. هو طبعا هو اسمه عبد الله بن قيس وكنيته أبو موسى، عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن قيس وكنيته أبو موسى، والأشعري هي قبيلته التي ينتسب إليها. قال: فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول في دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يحشر أمام العلماء برتوة بخطوة، وهو كان ابن كم عندما توفي؟ كان ابن 36 سنة في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، كان عمره ساعة ما أرسل إلى اليمن 25 سنة. تعالوا شوفوا كده خريج الجامعة يصلحوا ينفعوا البويه. قال: فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال: أجلس، نعم هنقتله دلوقتي، حاضر، بس استريح من السفر، وسادة اقعد. فقال: أجلس، نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، 3 مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي رضي الله تعالى عنه. قوله في اليهودي قال في ألقى إليه له وسادة في إكرام الضيف بهذا ونحوه. وقوله في اليهودي الذي أسلم ثم ارتد فقال لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل قال فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله. هذا أمر نص وإجماع، نص بهذه الأحاديث والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، النووي بن حجر، علماء كثير نقله ابن المنذر الذي يجعلونه في زماننا هذا مخالفا لحقوق الإنسان. أما قتل الملايين من البشر من أجل تعضيد ملك الكفرة والمنافقين فأمر لا يخالف حقوق الإنسان عندهم. قتل الناس بالقنابل الذرية والفسفور الأبيض وبالأسلحة الفتاكة التي تشوه الأجيال تلو الأجيال ليس منافيا لحقوق الإنسان عندهم. عجيب شأنهم والله، في كل عيد يدخرون للمسلمين أمرا مفجعا ويهنئونهم بهجمات مدمرة على بلادهم. ولما خرج شريط لجندي أمريكي أسير يقول أن أفغانستان ستتحول أو تحولت إلى فيتنام أخرى قالوا هذا مناف للإنسانية، لأنهم أرسلوا هذا الشريط في أيام أعياد الميلاد. يا سبحان الله، ملايين البشر تقتل وتحاصر وتجاع وتمنع الطعام والشراب وتعرض حتى مصادر المياه التي تشرب منها لكي تملح وتمنع من إذا دخل عليها ماء البحر، وحتى الدفاع عن أنفسهم الذي هم بألسنتهم يقولونه حق مشروع ضد الاحتلال. أنتم تقولون إسرائيل قوة محتلة وأنتم تقرون بأنها قوة احتلال وهؤلاء يعتدى عليهم، وأنتم تقولون إسرائيل بدأت بالاعتداءات، وما من حق المعتدى عليه أن يدفع عن نفسه وعن وطنه وعن بلده فضلا عن دينه، لأن هذا هو الواجب ابتداء، ومع ذلك تمنعونهم بكل هذه الوسائل، وليس هذا منافيا لحقوق الإنسان. فهذه المسألة مجمع عليها، وهذا في الحقيقة حماية للمجتمع من التلاعب بالدين حتى يفسد على الناس دينهم بمثل هذه الطرق، كما قال عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني يخشوا في الإسلام ويخرجوا منه عشان إيه؟ عشان يقولوا اطلعوا منه وهم أهل الكتاب، وهم أهل الكتاب الأول ولا علم، اطلعوا من الدين على نقص فتركوه من أجل ذلك لعلهم إيه؟ يرجعون عن دينهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نقصد بذلك أن حماية المجتمع من الخائنين الذين يدخلون في الإسلام ثم يرتدون عنه رغبة في الحياة الدنيا ورغبة في الطعن في الدين وزلزلة الضعاف الإيمان، فهذا لابد أن يمنع. ولذلك كان قضاء الله وقضاء رسوله في المرتد أن يقتل، وإن كان هناك خلاف في المرتدة لكن المرء عند جماهير العلماء وبالنص يجب قتلها كذلك، لأن هذا لم يجب لأنها تقاتل، ولم يجب قتل المرتد لأنه يقاتل، بل يجب لأنه باع دينه بالحياة الدنيا، كما قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. ليس من مرتد يرتد عن الإسلام إلا وقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا لا وجود له في المجتمع المسلم، يجب إعدامه من المجتمع رجلا كان أو امرأة. وهذا لا ينافي أمر الإكراه في الدين، هذا النهي عن الإكراه في الدين عام وبالنسبة للمرتد خاص، ثم هو بنص كتاب الله العليم بما في الله عز وجل عليم بما في القلوب، إنما كفر بعد إيمانه لأنه آثر الحياة الدنيا، لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ليس لأجل أنه أخطأ أو أنه اجتهد مثلا أو نحو ذلك. لا، الحقيقة التي لا شك فيها أنه إنما آثر الحياة الدنيا، لم يتخذ هذا القرار بالردة إلا بسبب ذلك. أما الكافر الأصلي فقبول الجزية منه وإقراره على كفره لأجل أنه في الحقيقة نشأ في قوم كافرين من قوم كافرين، فعند ذلك كان يحتاج إلى مدة ليتخلص من أسر التقاليد، تقليد الآباء والأجداد، فلذلك شرع أن يترك هؤلاء. وفي الحقيقة أنهم حين يخالطون المجتمع المسلم يعرفون فضل الإسلام ولا يمسوا إلا وقد دخلوا فيه، وهذا أمر مشهود معلوم. الأماكن التي فتحها المسلمون بحمد الله، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الذين فتحوها، نشروا فيها الإسلام طواعية لا إكراها. الجزية كانت أقل من الضرائب والغرامات التي كان يجعلها عليهم أمثالهم من أهل بلدتهم بمراحل كثيرة. النصارى بلا شك عندما فتحت مصر استبشروا بالمسلمين وعلموا فعلا أن الأمر قد خف عنهم من بطش الرومان وقرنائهم في بلدتهم الذين كانوا يفرضون عليهم عقيدتهم ويأخذون أموالهم ويضطهدونهم أعظم الاضطهاد. عندما رفع الظلم والاضطهاد عن نصارى مصر لما دخلها الإسلام، فبعد ذلك عرفوا حقيقة هذا الدين فدخل الناس فيه أفواجا بفضل الله. ولم يكن هذا في مصر فقط، بل في مصر وفي العراق، في بلاد ما وراء النهر اللي هي إيران حاليا، في الشام، كل هذه بلاد دخل الناس في الإسلام طواعية لما رأوا حسن هذا الدين وسلوك الصحابة رضي الله عنهم. هذا أمر لا شك فيه. فلذلك نقول لا إكراه في الدين. نعم، لا يشع الإكراه، إكراه الكافر الأصلي على الدين، على الدخول في الإسلام، لكن المرتد خائن للأمة، الخيانة العظمى، خائن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، خان الله ورسوله وخان أمانته حين ارتد وآثر الحياة الدنيا واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا لا بد من إعدامه وقتله، لا يترك. وإنما اختلفوا في استتابته، قال فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة، وفي قدرها، يعني مرة واحدة أو تكرر عليه ثلاثة أيام. يقول وفي قبول توبته، قبول قوة المرتد، يعني ظاهرا إذا كان زنديقا مثلا تكرر منه ذلك، تكررت منه الردة، فمن العلماء أن يقول لا تقبل توبته ظاهرا، وإن كانت تقبل باطنا تنفعه عند الله ونقتله، بعضهم يقولون ذلك، حتى لا يصير الدين لعبة. إذا أمسك به بعد الردة قال أسلمت وتبت ورجعت إلى الإسلام، فإذا ترك عاد إلى نشر الكفر والتشكيك في الإسلام والردة مرة ثانية. لكن الشافعي ومن وافقه يقولون بقبول توبة مرتد مطلقا، تكررت أم لا تتكرر، زنديقا كان أو معلنا بكفره في كل مرة، فلذلك ومقتضى الأدلة قبول التوبة مطلقا، والله أعلم. ولكن يمكن أن يفرض عليه نوع من الخزي إذا حصل منه ذلك، كما قال أبو بكر أعرض عليكم الحرب المجلية، المرتدين الحرب المجلية أو السلم المخزية. السلم المخزية أن لا يركبوا فرسا ولا يحملوا سلاحا ولا يتبوأوا منزلا، يعني مكان في الأمة، حتى يري الله رسول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر آخر، فاضطروا إلى السلم المخزية لردتهم لما كانوا مرتدين. قال ولكن اختلفوا في استتابتها هل هي واجبة أم مستحبة، وفي قدرها، وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا. فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب، تطلب منه التوبة. ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه. وقال طاووس والحسن والماجشون، عند الماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب، وقول الجمهور أقرب إن شاء الله لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الله دعا عباده إلى التوبة فهذا يستتاب، ولكن تحديدها بثلاثة أيام هذا مرده إلى الإمام. الصحيح أن الإمام إذا استتابه مرة جاز له قتله، جاز له قتله، ولا يلزم أن ينتظر به ثلاثا. وظاهر فعل أبي موسى أنه كذلك، بل ظاهر فعل أبي موسى عدم وجوب الاستتابة، لكن قد يكون قد عرض عليه بأنه موثق، ويبدو أنهم أعطوه فرصة أطول من أجل أن يراجع دين الإسلام فأبى. فهذه واقعة عين فيها احتمال، لأجل ذلك أصر أبو موسى، أصر معاذ رضي الله عنه، استغفر الله، أصر أبو موسى على قتله، أصر معاذ على قتله، ومعاذ الذي أصر. قال: ولو تاب نفعته توبته عند الله ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فللصحيح أنه تنفعه في الظاهر والبطن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها. من بدل دينه فاستمر على ذلك فاقتلوه، معنى الكلام يعني تأويل الجمهور من بدل دينه فاقتلوه معنى إيه؟ فأصر على ردته. أنا قلت أدخلت في معنى الحديث، مش قصدي الحديث فيه كده، الحديث من بدل دينه فاقتلوه، فبنقول معناه عند الجمهور فاستمر على ذلك. قال: وقال عطاء: إن كان ولد مسلما لم يستتب، وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب. واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة، والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال، وله قول أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وعن علي أيضا أنه استتاب شهرا. الصحيح أنها في الحال، وللإمام قتله متى لم يراجع دينه فورا. ولو قتله أحد دون استتابة لم يكن هذا القتل، لم يكن هذا القتل اعتداء على معصوم، بل هو قد فقد العصمة بمجرد الردة، ولكن يكون على وجه قد ترك واجبا، وعلى وجه آخر قد فعل أمرا مباحا أو أمرا مشروعا ألزم الشرع به، والله أعلم. والصحيح أنه إنما يقتله الإمام وهو ملزم بإقامة حد الردة عليه. قال الجمهور: والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب، ولا يجوز استرقاقها، هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير. وقد صحح ابن حجر رحمه الله حسن حديثا: أي امرأة ارتدت عن الإسلام فاقتلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل، لأن القتل عنده مبني على المقاتلة والمرأة لا تقاتل. وعن الحسن وقتادة أنها تسترق، وروي عن علي رضي الله عنه لأنه استرق أم محمد ابن الحنفية، استرق الحنفية. وهذا يمكن أن يكون أو واقعة عين فيها احتمال، لأن أمر عندما وقعنا في الأسر قد ملكنا ثم أسلمت بعد ذلك، فتكون قد ملكت أولا ثم أسلمت. قال القاضي: الصحيح أنها تقتل، الصحيح استغفر الله قبل أن نتكلم عن القاضي، يقول: الصحيح أن المرأة تقتل ولا تحبس ولا تسترق، بل تقتل إذا لم تتب. قال القاضي: وفيه أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة. وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار، ولا يقيمه عامل السواد. قال: واختلفوا في القضاء إذا كانت ولايتهم مطلقة ليست مختصة بنوع من الأحكام، فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود، اختلفوا في القضاء وليس في القضاء، اختلفوا في القضاء إذا كانت ولايتهم مطلقة ليست مختصة بنوع من الأحكام، يعني وله قضاء هذا البلد ليس مثلا في قضاء الحدود أو قضاء المواريث زي ما عندنا دلوقتي تقسيمات في القضاء، كان زمان في أنواع من التقسيمات أيضا. فإذا كان يتولى القضاء مطلقا لكونه عالما فجمهور العلماء يقولون تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة، البيضة الحوزة القوة، بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج. وقال أبو حنيفة لا ولاية في إقامة الحدود، لا ولاية للقاضي في إقامة الحدود. الجمهور قالوا بل القاضي إذا حكم هو الذي يقوم على إقامة الحد، ويرى أن هذه الولاية صالحة لإقامة الحد، لا يلزم أن يكون أميرا، يمكن القاضي أن يكون كافيا في ذلك. الكوفيون إنما قالوا لا يقيم الحدود في القتل وغيره إلا فقهاء الأمصار، لأنه تولى في ذلك الوقت من لا يفقه ما يجوز وما لا يجوز من أمر القتل. ولذلك إذا لم يكن الأمير عالما وجب عليه أن يرجع إلى الفقهاء، ولا يجوز أن يقيم حدودا دون أن يرجع إلى الفقهاء. والقضاة بلا نزاع لا يجوز أن يكونوا جهالا أو مقلدين، بل لابد للقاضي أن يكون مجتهدا. قول معاذ رضي الله عنه أما أنا فأقوم فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة، أظنها إجمام أن يستجم حتى يستجمع قوته وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي. هذا من الفقه العظيم الذي اختص به الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ينوون التعبد بالعادات، فهو ينام وينوي في ويحتسب في نومه، وليس أنه يحتسب في العبادة فقط. وهذا بلا شك من أصعب الأمور على من لم يكن عالما فقيها مخلصا لوجه الله، لأن العادات تجري غالبا دون قصد من الإنسان. أما الذي يرجو في نومته ويرجو في قومته فهذا لأن حب الله عز وجل قد ملأ قلبه، بحيث صار لا يعمل العادات إلا لوجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله يلحقنا بهم. نعم صح والله، النيات تجارة العلماء، مش ان هم يقعدوا يعددوا زي ما البعض بيشترط يقول له انه 50 ان هو نوع من الثواب، لا الثواب حاصل حاصل. المقصود بالنيات ان يكون مستحضرا الامتثال، انواع الامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك انواع الثواب المخبر به، والا فحقيقة الثواب نحن لا نعلمه. هو النوايا مش هتتعدد الا بقصد من الباطن، مش يقول لك بان انت عددت النوايا رح تجي حاضر في دماغك انا قاعد عشان كذا وعمل كذا وعمل كذا، لا، النوايا تكون مقاصدك اصلا لذلك، وانواع الثواب حاصله لك. يعني انت دلوقتي قاعد في المجلس وانتظر صلاه المغرب، انت بتحضر الدرس، كتب لك انتظار صلاه المغرب، انتظار الصلاه بعد الايه؟ بعد الصلاه، صلاه اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في اللي سواء، طالما انت قاعد لطاعه في المسجد فقد كتب لك ذلك. استحضار الثواب يعني طلب الاجر من الله، مش ان هو يقول عشان انا اتبنى لي مثلا قصر في الجنه، ولو لم تكن تعلم ولم تستحضر ان مثلا قراءه كل واحد يبنى لك بيت قصر في الجنه فانت ستثاب على ذلك، طالما ابتغيت في القراءه الثواب من الله عز وجل. اقول قولي هذا، استغفر